السائل قاف ألف نون سوداني يقول: سماحة الشيخ، عند زواجي أقسمت بالله للزوجة بأن لا أتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة، والحمد لله لم يحدث بيننا أي شيء يكدر هذه الحياة الزوجية، ما حكم الشرع في هذا الحلف؟ مأجورين، وإذا أردت الزواج ماذا أفعل؟ لا بأس أن تزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعا، إذا دعت الحاجة إلى أن تزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا بأس، وعليك كفارة يمين عن قوله والله ما أزوج، عليك كفارة يمين إذا تزوجت وتعمل بالأصلح، إذا كان إذا كنت في حاجة للزواج فتزوج كفر عن يمينك وأرضها، أرض الزوجة ما تيسر من المال، أرضها إذا لم ترض أرضها بشيء يرضيها عن وعدك لها. أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.